وسائل يقول أحسن الله إليكم: القول بوجوب لزوم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأنه حجة، هل معنى ذلك أن فهم السلف يكون كالإجماع في الحجية؟ وجزاكم الله خيرا. فهم السلف إيش معنى؟ إذا أجمع الصحابة على شيء نعم هو حجة، إذا اختلفوا وجب رد النزاع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وفهم السلف هو أولى بالتقديم، هم أعلم بكتاب الله وبمراد الله ومراد رسوله، ولهذا نقول كل فهم يخالف فهمهم افهم يخالف فهمهم فهو مردود. ولهذا ما يدعيه الآن العصرانيون من الدعوة إلى يعني كما يقولون إعادة قراءة النص يعني لتفهم على ما يتفق مع توجهات العصر ومع ظروف الحياة، هذا مذهب باطل يقصد منه يعني إخضاع النصوص لتتفق مع نظريات العصر ومع أهواء أهل العصر. نعم. أحسن الله إليكم، ألم يختلف بعض أهل السنة في مسائل العقيدة؟ لا، جزئية لا كلا خلاف، هذه جزئيات ما الشيء القليل النادر ما نعم.